ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك Oh. إنا لا Yeah. يستغفر الله

Yeah. بسم الله